وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة كشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول.